الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب هبة المرأة نوبتها لضرتها. عن عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. متفق على صحته. قال الإمام البغوي: إذا وهبت بعضهن نوبتها فلا يلزم في حق الزوج، بل له أن يدخل على الواهبة ولا يرضى بغيرها عنها، لأن هذا حق مشترك، له حق في هذه في امرأته، كما أن لها حقا بالنسبة إليه في أن يبيت عندها كل ليلة ويعدل بينها وبين ضرائرها. فإذا وهبت يومها، فإما أن تهبها، أن تهب هذا اليوم لإحدى ضرائرها إذا كن أكثر من واحدة، وإما أن تهبه لجميعهم، وإما أن تهبه للزوج. فإن وهبته لواحدة بعينها فهذا الأمر يرجع إلى الزوج، إن أراد أن يفعل ذلك فله أن يخص الموهوبة بتلك الليلة، وكما أن له أن يدخل على الواهبة ولا يرضى بغيرها عنها. فإن رضي الزوج فجائز. ثم إن وهبت نوبتها لواحدة بعينها فيكون الزوج عند الموهوبة لها نوبتين، نوبتها ونوبة الواهبة، يومها ويوم الواهبة. ورضا الموهوبة غير شرط، يعني لأن للرجل حق على امرأته سواء رضيت أم لم ترضى. فإذا وهبت ليلة، إذا وهبت يوما أو ليلة، فهذا حق للزوج أن يدخل عليها دون موافقتها. وإن تركت حقها من القسم من غير أن خصت واحدة من ضرائرها بنوبتها فيسوي الزوج بين ضرائرها، يعني تسقط حقها وتهب للجميع، تهب لجميع الضرائر، فيقسم مثلا إذا كان له 4 نسوة يقسم ب3 ويترك هذه بغير قسم إلا أن يدخل عليها متى شاء في يومها. قال: فيسوي الزوج بين ضرائرها ويخرج الواهبة من القسم. بقي القسم الذي لم يذكره هنا، وهو إذا وهبت اليوم لزوجها فله أن يخص بهذا اليوم من شاء من أزواجه، يمكن أن لا يقسمه بين الثلاث، يعني إن وهبت له هذا اليوم يفعل فيه ما يشاء، يمكن أن يعطي واحدة يومين والأخريات كما هن، ويمكن أن يقسم لـ3 ولا يقسم للرابعة. قال: وللواهبة أن ترجع عن الهبة متى شاءت، ليس لها أن ترجع فيما مضى، بمعنى لا تطالبه بالتعويض فيما قد وهبت قبل ذلك، لها أن ترجع فيما يستقبل، لأنها هبة لم تقبض بعد، بمنزلة الهبة التي لم تقبض، فمن حقها أن ترجع لأنها عزمت عليها، ومن حقها أن ترجع في ذلك. لكن الذي ليس من حقها أن ترجع فيه هو ما مضى من الأيام التي أعطاها أو وهبتها هي لضرائرها أو إحداهن، لكن في المستقبل لها أن ترجع وتطالب بحقها في القسم. وهذا يقع كثيرا، كثير من النساء تتزوج المرأة خصوصا أن تكون زوجة ثانية، فتتفق مع الزوج إرضاء للزوجة الأولى أنها لن يقسم لها ليلا، وأنها يأتيها نهارا فقط، فلها أن ترجع متى شاءت، وليس ذلك بواجب عليها أن تستمر على ذلك، لأن هذا الشرط لو جعل شرطا فهو شرط باطل، يعني يشترط أن لا يقسم لها. لكن هي تهب يومها لضرتها فهذا حق لها وحق له كذلك ما ذكرنا، ومن حقها أن ترجع فيما يستقبل. قال: باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. متفق على صحته. قال الإمام: إذا أراد الرجل أن يسافر سفر حاجة ويحمل بعض نسائه مع نفسه فليس له ذلك إلا أن يقرع بينهن. ثم إذا حمل مع نفسه واحدة بالقرعة لا يجب عليه أن يقضي للباقيات مدة سفره وإن طالت، ولا مدة مكثه في بلد إذا لم يزد على مقام المسافرين وهو 4 أيام. فإن زاد مكثه في موضع على مدة المسافرين فعليه قضاء ما زاد للباقيات. هذا قول أكثر أهل العلم. إذا استقر في مكان في بلد ما عازما على الإقامة أكثر من 4 أيام بحيث يلزمه إتمام الصلاة والصوم، فهذا قد أصبح مقيما وأعطى هذه التي سافر بها أياما، فعليه قضاء ما زاد للباقيات. وذهب بعضهم إلى أنه يقضي للبواقي مدة غيبته بكل حال، يعني إنما يقرع بينهن ليعلم من يأخذها معه في سفره وعليه أن يقضي الباقيات. والأول قول عامة أهل العلم وهو الأصح، لأن المسافرة وإن حظيت بصحبة الزوج فقد تعبت بمشقة السفر، والتسوية بينها وبين من هي في راحة الإقامة والسكون عدول عن الإنصاف. ثم إن القضاء مسكوت عنه في حديث عائشة، ولا يجب القضاء إلا بأمر جديد، وليس عندنا خبر ولا أمر عن النبي عليه الصلاة والسلام بوجوب القضاء على الزوج إذا أقرع بين نسائه، لا من فعله ولا من أمره. فالذي يظهر أنه إذا أراد سفرا يقرع بين نسائه، فإذا خرجت قرعة واحدة منهم من هنا إذا خرج سهمها سافر بها ولم يقضي الباقيات، إلا أن يقيم في بلد مدة أكثر من 4 أيام عازما على الإقامة فعليه أن يقضي الباقيات. قال: ولو خرج بواحدة من غير قرعة فعليه القضاء للبواقي وهو بهذا الفعل عاص، يعني لا يجوز أن يجعل واحدة دون غيرها إلا برضا الأخريات. وإذا أراد سفر نقلة نعم لابد أن يكون ذلك برضاهن. قال: يا إما قرعة يا إما هيخصص دي، يبقى لابد من رضا الباقيات، يبقى يتفق معهن ابتداء بأنه سيسافر بهذه وأنت التي بعدها وأنت التي بعدها فيرضين بذلك، وإلا فليس له السفر إلا بقرعة. وإذا أراد سفر نقلة فليس له تخصيص بعضهم لا بالقرعة ولا بغيرها، يعني هيقعد بقى هناك قاعد مقيم كما يفعل كثيرون من الذهاب إلى بعض البلاد ويكون له زوجتان. يقول: بل إما أن يحملهن جميعا أو يتركهن جميعا، فإن خص بعضهن عصى. زي بعض الناس يبقى أم العيال دي ملهاش إيه؟ ملهاش معنى أنها تسافر، فيوم ياخد الجديدة ويسافر بالتانية ويقعد بيها السنة ويجي دي في الصيف، وهذا الأمر معصية إلا أن ترضى. يا إما يحملهن جميعا معه في بلد الإقامة التي يقيم فيها، وإما أن يتركهن. فإن خص بعضهن عصى وعليه القضاء للمخلفات، فإذا حمل مع نفسه بالقرعة 2 إلى السفر فعليه التسوية بينهما في السفر. وعماد القسم في حق المقيم الليل والنهار تبع له، فإن كان الرجل ممن يعمل بالليل فعماد القسم في حقه النهار والليل تبع له. يعني ما ينفعش يجعل كل نواطشياته مثلا في ليلة إيه؟ واحدة، لابد إذا كان ممن يعمل بالليل يبقى النهار هو عماد الإيه؟ القسم. قال: وفي حق المسافر ما دام سائرا فمن وقت الحلول إلى الارتحال قل أم كثر ليلا كان أو نهارا. يبقى وقت الحلول إلى الارتحال ساعة ما ينزل، يبقى لو بيقسم باتنين في السفر يبقى بيقسم بينهم في وقت النزول، وقت ما ينزل إلى الأرض للراحة، يبقى هذه مرة والأخرى مرة. وهذا من العدل الواجب المفقود لدى الكثيرين ممن يعني لهن عدة نسوة. باب تخصيص الجديدة بسبع ليال إن كانت بكرة أو 3 إن كانت ثيبة. عن أنس قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 7 وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم. قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قوله من السنة معناه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، متفق على صحته. عن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت. فقالت ثلث. ليس بك على أهلك، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام، ليس هوانا لها، ليس هوانا بها عنده عليه الصلاة والسلام أن يفارقها بعد الثلاث، ولكن إن اختارت أن يسبع لها لأنها كانت ثيبا فسيسبع لباقي نسائه ويعود لها بعد المدة. يعني إنسان له 3 زوجات، تزوج 4 وكانت ثيبا فيخيرها بين أن يقيم عندها 3 ليال ولا يقضي للأخريات يقسم بعد ذلك، أو يقضي يخيرها بين أن يقضي عندها 7 يقيم عندها 7 ثم يسبع لنسائه، يبقى يرجع لها بعد كم؟ بعد 21 يوم. فقال الثلث، لأن التثليث ليس فيه قضاء، التثليث تأخذ 3 أيام خالصة وتعود صاحبة نوبة بعد ذلك، وأما في التسبيع يعني ستكون معه 7 أيام ثم ينقطع عنها لبقية الزوجات. لا مفيش 3، لا مفيش، ما هو ده السنة في أمر الثيب، إن هي إذا كانت تريد أن 7 متواصلة يبقى تعويضا للنساء الأخريات اللي هيبقوا قاعدين غايب عنهم 7 إن كل واحد يبقى 7، وهي استفادت إن هي 7 أيام متصلة. قال طبعا هل كان كل واحدة لها حجرة؟ نعم، كل واحدة لها بيت مستقل بلا نزاع، لا يجوز أن يجعل المرأتين من زوجاتي في بيت واحد، إلا أن تكون كل واحدة في مكان مستقل بالمرافق التي تحتاجها، يعني المطبخ والقضاء الحمام وقضاء الحاجة. يقول العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا إذا تزوج الرجل جديدة على قديمة يخص هذه الجديدة إن كانت بكرة 7 ليال يبيت عندها على التوالي، إذا كانت بكرة ما فيش قسم، 7 متصلة دون أن يقسم ودون أن يقضي، فيش قضاء للأخريات. يقول يبيت عندها على التوالي ثم يسوي بعد ذلك بينهما في القسم. مش معنى يبيت عندها يعني ما ينزلش يصلي، بل معنى ذلك أنه يبيت عندها دون الأخريات، وليس معنى ذلك حرمة الخروج أو عدم شهود الجماعة أو أنه يجوز أن يترك صلاة الجماعة واجبة طالما لم يكن هناك عذر من أعذار التخلف عن الجماعة، وليس من بينها أنه عروس، ليس من بينها أنه صحيح في التزوج، بل يتزوج ويصلي الجماعة في وقتها، في وقتها يلزمه في المسجد إن لم يكن هناك جماعة إلا كذلك، وهذا هو الأصل أن الجماعة تقام في المساجد، والجماعة في البيوت للأعذار، وإن كانت يعني إن كان لا يأثم بالجماعة في البيت لكن يعني لا ينبغي أن يشهد المسجد. فإن مرضت سيدنا إحدى زوجات الأخريات يعمل إيه؟ وبعدين بقى لما تتجوز الأول واحدة من هالفهم في الثانية. إن مرضت إحدى زوجاته دخل عليها نهارا يعودها، إن كانت بقى مرض شديد جدا وفي الاحتضار أو نحو ذلك يمكن أدخل عليها ليلة ولو كان. قال وإن كانت الجديدة ثيبا يبيت عندها 3، قال إن كانت بكرا الجديدة بكرا يبيت عندها 7 على التوالي ثم يسوي بعد ذلك بينهما في القسم، وإن كانت الجديدة ثيبا يبيت عندها 3 ليال ثم يسوي. وخصت البكر بالزيادة لأنها ذات خفر وحياء، في يعني نوع من الخوف ويعني ليست معتادة، ليس عندها عهد بالزوج وحياء، فاحتيج فيها إلى فضل إمهال ليصل الزوج إلى الأرب منها، والثيب قد جربت الرجال فلم يحتج معها إلى ذلك، خلا أنها لما استحدثت الصحبة أكرمت بزيادة وصلة زيادة 3 أيام. فإن اختارت الثيب أن يبيت عندها 7 يجوز، ثم عليه قضاء جميع 7 للقديمة، فحق الثيب في 3 ليال بلا قضاء أو في 7 بشرط القضاء، وهو قول الشعبي، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وذهب جماعة إلى أنه يقضي الكل للقديمة، وهو قول الحكم وحماد وأصحاب الرأي. قال بعض أهل العلم للبكر 3 ليال وللثيب 2 ليالٍ، وهو قول الأوزاعي. يبدو أنه لم يبلغ الحديث. باب حق الزوج على المرأة وحقها عليه. قال الله سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، درجة القوامة. الأصل استواء الزوجين في أن لكل منهما حق، كل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، يعني حسن العشرة بالمعروف حق كل منهما على الآخر، وحسن الخلق وطيب الكلام وعدم الأذى، فإن ذلك كله من الحقوق المشتركة، وللرجال عليهن درجة، درجة القيامة. وقال الله عز وجل فالصالحات قانتات، أي قيمات بحقوق أزواجهن، والقنوت القيام، والقنوت الدعاء، وأيضا قنوت الطاعة، فهي مطيعات لله عز وجل بطاعة أزواجهن. وقيل قانتات أي مصليات، ومنه قوله عز وجل أمن هو قانت آناء الليل، الظاهر أمن هو قانت يعني قائم أيضا. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشها فأبت فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه. وهذا صريح في وجوب إجابة المرأة لزوجها إذا طلبها إلى فراشه، وأنها ليس لها حق في الامتناع ما لم يكن هناك عذر كمرض مانع من المعاشرة أو عجز عن ذلك. وأما ما يحاول أعداء الإسلام أن ينصوا عليه في قوانين بعض من يوافقهم من المنافقين على أن الزوجة إذا أبت فلها ذلك، ولها أن ترفع يعني للقضاء إذا اغتصبها الزوج أي عشرها رغما عنها، فهذا من الكفر والعياذ بالله. مثل هذه القوانين التي الحمد لله ما زالت مرفوضة منذ أيام رفض مجمع البحوث الإسلامية محاولة تعديل القانون بتاع الاغتصاب بأن يدخل فيه اغتصاب الزوجة، محاولة تعديل بأن الزوجة، فرفضوه الحمد لله مع أنهم أقروا منكرا فظيعا، وهو تجريم يعني توثيق عقد الزواج فوق 18 إلا قبل 18، تجريم توثيق عقد الزواج قبل 18، هو لسه بيعد العدة لقانون لزيادة سن الزواج. الغرض أن هذا ليس حقا من حقوق المرأة أن تمتنع طالما لم يكن هناك عذر شرعي معتبر، كما ذكرنا من مرض أو عجز كألم شديد مثلا، كعاهة في الفرج تمنعها، أو مرض شديد يمنعها من يعني أو يزيد ويخشى عليها إذا عاشرها الزوج، وإلا كانت ملعونة لعنتها الملائكة حتى تصبح أو يرضى ذلك الزوج. عن أبي ظبيان أن معاذ بن جبل خرج في غزاة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثم رجع، فرأى رجالا يسجد بعضهم لبعض، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. حديث صحيح لكنه فيه انقطاع، لكن له شاهد عن أخرجه أحمد من حديث الأعمش قال سمعت أبا ظبيان يحدث عن رجل من الأنصار عن معاذ بن جبل، فهو متصل من هذا، اسنده حسن. وعن ابن أبي أوفى قال لما قدم معاذ بن جبل من الشام ذكر ذلك أنه سجد للنبي عليه الصلاة والسلام. رجل من الأنصار يحتمل أن يكون صحابيا أو تابعيا، يبقى فيه يعني فيه ضعف من جهة الأرسل. لكن كشاهد بالإضافة إلى الحديث الحسن الآخر اللي هو حديث ابن أبي أوفى وله شاهد عند ابن حبان صححه ابن حبان وفي الباب عن قيس بن سعد عند أبي داود في سنده شريك ابن عبد الله القاضي سيء الحفظ وعن عائشة عند أحمد وابن ماجه وإسناده ضعيف عن أبي هريرة عند الترمذي وإسناده حسن. كل الطرق تؤكد أن الحديث له أصل. فقال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لمن عظم حقه عليها. ولكنه لم يكن يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام لأن السجود في شريعة الإسلام ليس إلا سجود العبادة لله وحده لا شريك له، ونسخ سجود التكريم. كان في الشرائع السابقة سجود تكريم، سجدت الملائكة لآدم سجود تكريم، وسجد إخوة يوسف ليوسف وسجد أبواه سجود تكريم، نسخ ذلك في شريعة الإسلام. ومعاذ رضي الله عنه لم يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم سجود عبادة ولا قصد أن يعبده، ولكنه سجد سجود التكريم رؤية منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بهذا ممن دونه، لكن بين له النبي عليه الصلاة والسلام أن شريعتنا ليس فيها أن يسجد أحد لأحد، ولو كان آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمر المرأة أن تسجد لزوجها. حديث حسن يا عم، قلنا طرقه كتير، ده صحيح كمان، صحاح الشيخ الألباني. ها؟ والركوع أيضا منهي عنه، لا ينحني لمن يعني لمن يصافحه ونحو ذلك. ولذلك في تقبيل اليد من معنى الانحناء ما لا ينبغي ولا يجوز. وروي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر في خطبة حدة الوداع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم. رواه ابن ماجه في خطبة حدة الوداع من حديث عمرو بن الأحوص قال فيه ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. ضرب غير المبرح الذي لا يشق جلدا ولا يحدث شينا ولا يكسر عظما، يعني ما يعورهاش، ولا يترك شينا يعني أثرا ظاهرا يفضل مخدر ولا مزرق، أو يكسر عظما. فلذلك ضرب العلماء المثال لهذا بأنه بنحو السواك، ليس ضربا يعني فيه آثار. وكذلك يحرم ضرب الوجه مطلقا، إذا كان لا يجوز ضرب الكافر على وجهه. الأصل في الإنسان أن لا يضرب على وجهه، لأن الله كرم هذا الوجه بأنه خلقه بيده سبحانه وتعالى، ولا يقاتل على الوجه إلا للضرورة. وأما الأصل فلا يضرب هذا الوجه. إذا أصابها بما يوجب دية وجبت عليه الدية، وجبت عليه الدية. أيوه. قال فاضربوهن، وذكرنا إن فعلنا فهجرن في المضاجع، هذا هو الهجر الأفضل. يمكن أن يهجر خارج البيت، ولكن الأفضل أن يهجر في المضجع، ينام في مكان آخر أو يعطيها ظهره. قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، يعني لا يجلس على فراش الزوج من يكرهه ولا يدخل في بيته من يكرهه، ولو كانوا محارم، ولو كانوا أقارب الزوجة، ولو كان حتى أبوها أو أخوها. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. قال الإمام فيه دليل على جواز ضرب النساء إذا على ما أتينا به من الفواحش وتركنا من الفرائض. مش جواز ضرب النساء مطلقا لأنه عايز يضربها، لا، ليس لكم غير ذلك، أنها أسيرة من أجل أنها موجودة في البيت لمحبوسة لحقه، لا تخرج من بيته إلا بإذنه، وليس لها أن تفارق المنزل إلا بإذنه، لكن إنما يضربها على ما أتت من الفاحشة من سلطة لسان مثلا، شتم وسب أو اعتداء على حقه أو امتناع من الفرض، سواء كان لحق الله عز وجل كصلاة أو صيام أو لحق الزوج كامتناع من الفراش. يقول: وكذلك إذا خرجت بغير إذنه من بيته، هذا مما لا نزاع فيه بين العلماء أن المرأة لا يجوز أن تخرج من بيت الزوج إلا بإذنه، فمحاولات أيضا يعني أذناب الغرب لتأكيد المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في أنها تخرج متى شاءت، ويقولون حق التعليم وحق العمل يقتضي أنها إذا كانت عاملة فليس عليها استئذان زوجها، أيضا من الضلال المبين. وهناك من يقرر ذلك ويثبته أن حق المرأة العاملة في الخروج متى شاءت، وحق المتعلمة كذلك، هذا باطل ليس حقا، وإنما إذا تزوجت يجب أن تستأذن زوجها في الدخول في الخروج من بيته، وكذلك لأي غرض، لزيارة أهلها، للتعليم، للعمل، لا بد أن تستأذنه بلا نزاع بين العلماء بعد نص الحديث: ولا تخرج من بيته إلا بإذنه. ها؟ لا لا، لابد من إذنه، إذا منعها من الذهاب إلى أهلها امتنعت، إلا أن يكون ظالما لها، يعني أنه بيضربها مثلا وممتنع من أنه يدخل عليها حد علشان ما يكتشفش الظلم اللي هو بيظلمه لها، الضرب والشتيمة، فهنا يلزم بأن يطلع عليها أحد من المحارم أو غيرهم حتى لا يمكن من ظلمها. لكن إذا الأصل أنها لا تخرج حتى لزيارة أهلها إلا بإذنه، وليس له أن يتعسف في ذلك الحق، وعليه أن يكون وصول الرحم، لكن هو الذي يقدر متى وكيف ومن الذي يزور، فليس لها في ذلك إلا ما رضي به، وهو عليه أن يتقي الله. فإن تعسف في استعمال الحق كان ظالما، يعني إن منعها بغير وجه حق وأهلها يأمرونها بطاعته ويحسنون إليه وإليها مثلا، فليس له أن يمنعها عند الله عز وجل، ولكن إن منعها امتنعت وحسابه على الله، زي تؤدون الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، وإن منعها من المسجد أثم هو وامتنعت، إن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، إن منعها يأثم ويستحق العقوبة عند الله، ولكن هي عليها أن تمتنع. ضرورة للخروج يعني البيت ولع، ضرورة للخروج معناه لقيت تعبان في البيت، يبقى يجوز لها أن تخرج. ضرورة إنها مرض أحد الأولاد مرضا يخشى معه الهلاك لو انتظرت، فعند ذلك تخرج من غير إذنه. لكن إذا كان مجرد حاجة فلا بد أن تستأذن. شرط خروج بغير إذنه في عقد النكاح شرط باطل منافي لمقتضى العقد، مثل اشترطت عليه أن لا يجامعها، هذا شرط باطل. وشرط عدم البقاء في البيت متى شاءت شرط منافي لمقتضى عقد النكاح، بالأولى أنه لا نستطيع معاشرتها إلا إذا كانت في البيت، فهذا شرط بلا نزاع أن عقد الزوجية يقتضي على المرأة حقين واجبين: التسليم نفسها والبقاء في البيت. فالمنازعة في قضية البقاء في البيت إلا بإذن الزوج مسألة لا يمكن أن يكون لها شبهة دليل. مسألة أنهم يتفقوا معاه يقولوا له: لازم تسيبها تخرج تكمل تعليمها، لازم تسيبها تشتغل، لا، ما لا يلزمه ذلك، لكن إن فعل جزاه الله خيرا إن كان خروجها بصفة شرعية. قال: وكذلك إذا خرجت بغير إذنه من بيته أو أدخلت بيته غير ذي محرم لها، يعني بقى فاحشة أنها تدخل بيته غير ذي محرم، وإن كان المحارم أيضا تدخلهم بإذنه. قال: أو خانته خيانة ظاهرة فله تأديبها بالضرب لأنه قيم عليها، والقرآن نص على الضرب. الذي ينكر الضرب ينكر القرآن، اللي يقول لا مفيش حاجة اسمها ضرب نهائي، لكن ضرب غير مبرح كما ذكرنا. الذي ينكر الضرب مطلقا ويقول هذا اعتداء على آدمية المرأة رجل جاهل ضال، بل مكذب للقرآن إن أصر بعد قيام الحجة. قال لأنه قيم عليها ومسؤول عنها. روي أن معاذا رأى امرأته تنظر من كوة في خباء فضربها، يعني عملت بص كتير في خباء، يعني تنظر من كوة في خباء، إما أنه بتنظر من شباك جوه خيمة فتبص إيه اللي جوه الخيمة، فده تعدي منها فضربها تأديبا لها على إيه؟ على ذلك. هي هي هي بره بتبص جوه، الظاهر ان هو ما ذكرنا والله ما اعرف، والله صحته ما اعرفوش، بيلطف شعره لنا بعض. ده كلام، ده كلام الشيخ ابو اسحاق بقى هو اللي نشر الموضوع ده، وكلام مش طيب. لا يجوز هذا الكلام، ولو صح عن الزبير يبقى لا يجوز برضه. ها لا مش يا عم، ده مش مش حديث صحيح، دي ما يحتجش بيها، ولو صح يبقاش حجة. يعني مثلا تربط شعرها في بعضها، ده كلام لا يجوز بلا تردد، ده ما يدخلهمش اصلا على بعض الا برضاهم. ما ينفعش يدخل واحد قبيت واحدة الا برضاهن، ماشي، فضل يربط شعرهم في بعض، ده لا، ده كلام سمحه الله الشيخ. عن حكيم بن معاوية الباهلي قشيري عن ابيه قال قلت رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. حديث اسنده صحيح رواه أبو داود. لا تقبح، لا تقول لها قبحك الله، فضلا بقى من الشتائم التانية، لمجرد قبحك الله، فضلا بقى عن أنواع السباب للأب والأم مثلا، ده تعدي جزما ويقينا، وتعدي على حقوق الآخرين. هي يعني يقول لها يا ظالمة يا خائنة، هو ده اللي يقدر يقول لها أسأت الأدب أو نحو ذلك، لكن إن هو يقول لها قبحك الله أو قبح أبويك أو نحو ذلك فلا يجوز، فضلا بقى عن الاتهام بالزنا. إذا خانته بقى، يعني هي سرقت من وراها حاجة، يبقى هي دي بقى هنا، عشان كده يقولوا إذا خانته خيانة إيه ظاهرة. بخيل، هو بخيل بالواجب عليه اخذت ما يكفيها ولدها بالمعروف، بخيل بقى على وجه نظرها هي مع انه بيكفيها ما لهاش تاخد. قال ابو سليمان الخطبي في هذا ايجاب النفقة والكسوة لها، وهو على قدر وسع الزوج، على المسع قدره وعلى المقتر قدره، واذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم حقا لها فهو لازم حضر او غاب، فان لم يجد في وقته كان دينا عليه كسائر الحقوق الواجبة، سواء فرض لها القاضي عليه ايام غيبته او لم يفرض. يعني ممكن تستلف وترجع ايه تاخد منه، او لو صرفت تاخد منه لانه حق فعلا، خلافا من كلام ابن القيم في الزاد ان هو لا يقضى لها بما انفقت، لا، ده امر يؤدي الى تضييع الحقوق، هو حق لا لازم عليه، فاذا لازمه يقضى به، ولو بعد ذلك يصير دينا. ايه يعني ايه في غير مكانها؟ يعني مثلا بتشيل حاجات مش لازمه، يعني النفقه دي هو يجيب لها الاكل والشرب واللبس. اه هي ممكن تكون بتشيل مثلا حاجات برضو زياده عن الحاجه اللي خلاص، يبقى يديها على قدر ما يرى انه المصلحه. حذاء الخروج اذا كانت تحتاج للخروج، لا ممكن تخرج. هو في قولي ولا يضرب الوجه دلاله على جواز ضربها على غير الوجه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن ضرب الوجه نهيا عاما، لا يضرب آدميا ولا بهيمة على الوجه. ونسأل الله العافية، اللي بيضرب أولادهم بالألم، اللي بيضرب زوجته بالألم، أمهات يعني تتغاظ تروح جاية يعني تصفع الولد، إذا كان لا يجوز ضرب العبد على وجهه، حرام أن يضرب العبد على وجهه. الإسلام جاء بتكريم الإنسان، بل الحيوان لا يضربه على وجهه. قال نهيا عن لا يضرب آدميا ولا بهيمة على الوجه، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام في من وسم على وجهه لعن الله من فعل هذا. وقول لا تقبح معناه لا يسمعها المكروه ولا يشتمها بأن يقول قبحك الله وما أشبه من الكلام. وقوله لا تهجر إلا في البيت أي لا يهجرها إلا في المضجع ولا يتحول عنها أو يحولها إلى دار أخرى. ضرب الوجه على سبيل أي سبيل صورة مكرمة، إن الله خلق آدم على صورته، فلا يجوز تقبيح الوجه ولا ضرب الوجه ولا مزاح ولا غيره، نعم، ولا على الأورة. هذا الأورة الجبهة من الوجه، الوجه الجبهة من الوجه، نعم. الوسم على الأذن جائز. عن أسماء أنها حدثت أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لي جارة فهل علي جناح أن أتشبع من زوجي بما لم يعطني؟ عايزة تفتخر على جارتها، فتقول لها ده بيديني وبيديني وبيديني وبيعمل معايا وبيعمل معايا وبيعمل معايا ويسيب لي والدنيا هايصة معاها، عشان تغيظ جارتها. فقال النبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المتشبع بما لم يعطك لابس ثوب يزور. حديث متفق على صحته. طبعا جارتها اللي هي ضرتها. قال الجارة الضرة. العرب تسمي امرأة الرجل جارتها وتدعو الضرتين جارتين. والمتشبع المتكثر بأكثر مما عنده يتصلف به، وهو الرجل يري أنه شبعان وليس كذلك، متشبع كلابس ثوب يزور. قال أبو عبيد هو المرائي يلبس ثياب الزهاد، يري أنه زاهد. قال غيره أن يلبس قميصا يصل بكميه كمين آخرين، يري أنه لابس قميصين، يعمل وصلة من تحت كده عشان يقولهم ده لابس واحد تاني من تحت، فكأنه يسخر من نفسه. ويروى عن بعضهم أنه كان يكون في الحي الرجال له هيئة ونبل، فإذا احتيج إلى شهادة زور شهد بها فلا ترد من أجل نبله وحسن ثوبيه. يعني لابس ثوب يزور ده زي الرجل اللي له ثوبين يلبسهم عشان يتقبل شهادته في الزور. وقيل أراد بالثوب نفسه فهو كناية عن حاله ومذهبه، والعرب تكني بالثوب عن حال لابسه، تقول فلان نقي الثياب إذا كان بريئا من الدنس، وفلان دنس الثياب إذا كان بخلافه. ومعناه المتشبع بما لم يعط بمنزلة الكاذب القائل ما لم يكن. إذا كان رياء وسمعة عشان أغراض خبيثة يبقى لا يجوز. إذا كان العفو بين الأجانب فأن تطلب العفو إذا جرحها له لها أن تطلب ذلك، وربنا يعفو عن الجميع. حكم تخصيص يوم النصرة النبي صلى الله عليه وسلم يتم فيه التوجيه التوعية بالأحداث الجارية مع رفع شعارات وارتداء شعارات بخصوص هذا الأمر. والله لا نرى تخصيص يوم معين لذلك، بل يكرر هذا الأمر ويبين للمسلمين في كل وقت. رجل تبرع بمجموعة كتب للمسجد ووجد أن رواد المسجد لا يقرؤون هذه الكتب، يأخذها طالب علم يحضر دروس شرح الصحيح وتكون ملكة بعد أخذها من المسجد، لا إذا أوقفها للمسجد يأخذها طالب العلم يحضر فيها الدروس ثم يردها إلى المسجد، لعله أن يوجد فيها في المستقبل من ينتفع بها، ينقلها المسجد الثاني ممكن. عليك السلام. رجل تزوج امرأة ثانية واتفق معها قبل العقد على أن يأتيها كل أسبوع يوما وليلة واحدة ويمر عليها من الحين إلى الحين بالنهار. بعد الزواج فترة اشتكت له هذه المرأة للسائل وقالت إنه لا يمر عليها من الحين إلى الحين كما قال، هل تدود هذه قسمة؟ هل يلزم المرأة أن ترجع في اتفاقها؟ سمعت الكلام، لها أن ترجع في اتفاقها وتطلب بالقسمة التامة دون مشاكل، يعني دون أن يعني يرجع هو في ذلك. وكانت داخل على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يميزه عنهم، نعم إذا كان جالسا وسطهم، أما إذا كان يعلمهم فقد كان يجلس على كرسي صلى الله عليه وسلم. عندما جاء الرجل الذي لا يعرف ما دينه فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على كرسي، وكان إذا خطب وقف على المنبر، وكان يجلس أيضا على المنبر يحدثهم صلى الله عليه وسلم. منبر يرتفع ليراه الجميع. فبيقول الأخ هذا المكتب وهذا المقعد وهذا الفرش في الأرض، هل المسجد في حاجة إليه؟ يعني الأمر كما ذكرنا لأجل أن يكون المحدث مرتفعا ليراه السامعون، ليكون التركيز أكثر معهم يعني. والترابيزة السابقة كانت على وشك الوقوع دائما، فلذلك صنع تبرعا بعض الإخوة هذا الأمر، ليس من أموال المسلمين العامة ولا في شيء منها، ولا هذا المقعد، والمقعد الأولي والله كان أريح، بس إحنا ما اخترناش ذلك، الإخوة هم اللي عملوه من أموالهم الخاصة. وكذلك هذا معلش ما فيش مشكلة، احنا بنوضح له ان هذا الفرش اساسا نحن لم ننفق فيه من اموال المسلمين العامة، وانما بعض اهل الخير يعني هو تبرع بذلك من عندي. وفي الحقيقة كان امامنا ان نأتي يعني وسألنا عن بتاع طلع اضعاف مضاعفة عنه عشان ما فيهوش نقطة، فلقينا اللي فيه نقطة ارخص بتاع يعني نص اقل من النصف، وقلنا مش مشكلة النقطة ان شاء الله. آمين رب، ربنا تقبل. وبلا شك ان هذا اذا كان ايسر على الناس كان اعون لهم على الايه، على اطالة الصلاة. نعم الناس لو تروح مسجد مثلا عند الشيخ حاتم او فاروق او كده تحس ان الدنيا تانية يعني. مش اصلا كان في ناس بيقول انت تشدد فضيلات، تشدد جدا في مسألة تجهيز منزل الزوجية وما فيه من اسراف في بعض الاشياء. انا بشدد في من يفعل ذلك مع سؤال الناس. واحد يقول لك انا عايز اجهز بنتي ولازم يجيب مرتبتين ومخدتين وثلاث لحفة، وهو بيسأل الناس. لكن لو هو واحد هيجيب الكلام ده من فلوسه، بلا شك ان الاولى التقلل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام حاله. ولكن انا لا اشدد في ذلك الا اذا كان مع سؤال الناس، ومع تأخير الزواج، ومع يعني وضع العراقيل امام يعني الشاب والشابة مع قلة ذات اليد في بداية الحياة. فألا يعامل المسجد معاملة المنزل الزوجية من هذه الناحية، خاصة لمن أحب المسجد أكثر من بيته، وخصوصا أن ما ذكره يذكر بالدنيا لا بالآخرة. أظن أن الأمر أيسر من ذلك إن شاء الله. هل العيش في شقة إيجار قديم يعد أرض مغصوبة الصلاة فيها باطلة؟ الصلاة فيها إن شاء الله غير باطلة، حتى الصلاة في الأرض المغصوبة الصحيح أنها صحيحة مع الإثم. وأما شقة إيجار قديم فلا بد أن يرضوا الملك، لأن الإيجار القديم ظالم بلا شك، فلا بد أن يرضوا الملك، إلا لو دفع خلوا أو مقدما ما زال يقضى منه خلال هذه السنين فهو حق لا شك فيه، أو اتفقوا على مدة محددة لفظا أو كتابة عند كتابة العقد. أما الآن فالحل أن يرضوا الملك بزيادة الأجرة، وخصوصا إذا كانوا عاجزين عن غيرها، فلهم أن يعطوه أجرة المثل ويبقوا في هذه الشقة. ما زال طالب ولا يعمل، فهل صلاته فيها إذا فاتته الجماعة باطلة؟ ليست باطلة، ولكن يصلي في المسجد أولى، حتى إذا فاتته الجماعة يصلي في المسجد. لو لم يرضى الملك إلا بخروجهم، إن كان عندهم مكان آخر لزمهم الخروج قطعا، ما ياخدوش إلا برضاه. اللي بيطلب من المستأجرين أموالا يطلب أموالا بغير حق، يعمل في شركة سياحية نظامها مشاركة الوقت، تايم شير، تسويق قرى سياحية للغردقة، توقف عن العمل لحرمانيته، تاب إلى الله، كيف تصرف في المال الناتج عن هذا؟ يستغفر ربنا وينتفع بالمال، لأن هذا المال نتج عن عمل في أصله ليس محرما، ولكن محرم لما في الوصف الخارج، وهو أن الناس يذهبون إلى الغردقة وإلى القرى السياحية وإلى غيرها ليفسدوا في الأرض، ليتقع الفواحش والمنكرات وكشف العورات والاختلاط غير المأذون فيه جزما. فالمشكلة في أن الناس يعني لا ينتفعون بهذه السكنة فيما أحل الله. فهذا ليس وصفا لازما للسكن في هذا المكان، ليس وصفا في صفة العقد في أركان العقد، لكن وصف مؤثر خارج العقد، فلذلك صح عمله مع الإثم، استحق الأجرة هي أجرته مع الإثم، يتوب إلى الله وينتفع بالمال. هل يجوز أن أصلي الفجر مرتين مع أنني سأذهب إلى مسجد مسجدين؟ سألق الجماعة في المسجدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صليت في رحلك أو إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا تكن لكما نافلة. لم أصلي الفجر 6 أيام، يا رب استر، يا رب سلم، يا رب اتنشلت في 1,000,000 جنيه كل يوم وتستنى برضو تتنشل تاني؟ أكيد لو اتنشلت سرقت في يوم لانتبهت، أول ما الناس بتتسرق في أقل من ذلك بكثير يعملوا إيه؟ بيجيبوا طبل جديدة ويجيبوا بواب حديد وبيجيبوا يعني حراسة ويبلغوا الاسم ويعملوا دوشة جدا علشان ما يتكررش الأمر ده. ها وفضلوا فعلا والله طول يوم ما في جيراننا اتسرقت منهم شقتهم قعدنا لغايه الساعه كام ما نمش، كل الناس ما نمتش ولا حد عرف ينام من اهل البيت كله. تخيلوا بقى ان صلاه الفجر دي اغلى بكثير جدا من ايه؟ فقد اهله وماله. صح والله، صلاه الفجر والعصر من فقد كأننا وتر اهله وماله. فتوب الى الله عز وجل، ان شاء الله تنام في المسجد، نام على الارض، ازوج منبهات، اتفق مع الاخوه يصحوك. تعيين المراه ماذون طبعا، هو غرضه مجرد ابراز يعني المساواه بين الرجال والنساء، والا فهذه المهنه لو طبقت على ما ينبغي لكان لها يعني ان تخرج يعني في غير مواضع الخروج. المشكله فيها انها تدعى الى المسجد مثلا وهي ليست ربما عليها يعني ما يمنعها من ايه؟ من دخول المسجد. ولدت ماذا ستصنع؟ هي ممنوع انها تفوض غيرها. الوسم معناه التعليم الحيوان عشان يتعرف انه مصدق او غيرها. الخط اللي غير واضح صعب ان انا اجاوب عليه.